صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي، من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الحق معتظم والدين مخترم، وفيء آل رسول الله مقتسم. يا للرجال أما لله منتصر من الطغاة، وما للدين ملتقم. بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. ما نال منهم بنو حرب، وإن عظمت تلك الجرائم إلا دونني لكم. كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم. ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا، إن أنصف الحكم تنشى التلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم. ولا تبيت لهم خلفا تنادمهم، ولا يرى لهم قرد له حشم. الركن والتعريف والأستار منزلهم، وزمزم والصفا والخيف والحرم. هذه أبيات من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني، وهذا الرجل الذي يقولون عنه بالثائر الشيعي الذي ما نام على الظلام ولا قبل أن يقف على أبواب الظلمة. هاي قصيدة، فهي أبيات قرأت منها، فيها يتعرض إلى عهد بني أمية وبني العباس، فيظهر من قصيدته من شعره أن العهد العباسي كان أشد ظلم من العهد الأموي بالنسبة لأهل البيت أشد ظلما على أهل البيت من العهد الأموي. ولذا قال شاعر آخر: يا ليت ظلم بني مروان دام لنا، ويا ليت عدل بن العباس في النار. والتفت شلون عبارة الشاعر هذا: يا ليت ظلم بني مروان دام لنا، ويا ليت عدل بن العباس في النار. بن العباس الذين هم جاءوا باسم العدل والانصاف. وهناك ظروف ساعدت للقضاء على بني أمية ودولتهم، ومن أبرز هذه الظروف محاربتهم لأهل البيت وقتلهم أتباع أهل البيت، وقد طلبوهم في كل مكان ودفنوهم تحت كل حجر ومدر. وزعيم بني أمية معاوية بن أبي سفيان يكتب إلى زياد بن أبي والي على الكوفة: أن خذ من وجدته على دين علي. أليس دين علي هو دين رسول الله؟ يعني على من؟ كل من يوالي علي ابن أبي طالب. وفعلا زياد بن أبي سمل الأعين وقطع الأيدي والأرجل. وفي ذلك الوقت ذهب الثل من الخيرين والطيبين، أي نعم، ذهب الثل من الطيبين والخيرين ومن حملة الدين والفكر، الفكر الولائي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، مثل حجر وابن حجر وأصحاب حجر إلى آخره. يقول الشعبي: ثلاث قضايا قصمت ظهر الإسلام وأذلت المسلمين. الأولى ادعاء معاوية من أن زياد هو ابن أبي سفيان، يقول هاي أول ذل دخل وأول افتراء وأول اعتداء على الأحساب والأنساب. زياد معروف هذا نسبه والتاريخ تناوله، ابن سمية، وما يقولوا له زياد ابن فلان، من هو أبو زياد؟ لكن بالأخير معاوية حازه إليه بحجة أن هذا زياد هو ابن أبي سفيان. وهاي أمور أنا حقيقة ما أحب أتطرق لها وأجل منبر الحسين من أن أذكر عليه مثل هذه الأمور التي يندى لها الجبين، ولكن نكتفي بالإشارة. وحينما نذكر هذه لنبين أنه إذا كثر المنكر، إذا كثر المنكر وكثر رواده وأصحابه وأغلوه وفاض اللئام وغاض الكرام وحل مكان الصدق الكذب ومكان الأمانة الخيانة ومكان العدل الظلم، تبتلى الأمة بمثل هذا وأمثاله. والحديث المرفوع: كيفما تكون يولى عليكم. وإلا تولية زياد ابن أبي على الأمة هذا من المصائب ومن البلاوة. وهكذا من جاء من بعده كالحجاج وأمثال الحجاج، أي من المشاكل من المصائب. ذكروا أن جماعة كانوا جلوسا عند الخليفة الثاني إذ دخل زياد ابن أبي وكان شابا وهذا الرجل كأنه يصف قضية كان فيها فتكلم بذلك المحضر بكلام لبق فقال الخليفة الثاني لو أن هذا الفتى من العرب لو أن هذا الفتى من قريش لساق العرب بعصاه فتبسم أبو سفيان وقال له نعم إنه من قريش فقال له الإمام علي إن الولد للفراش وللعاخر الحجر نكتفي بهذه الإشارة فمرت الليالي والأيام وإذا زياد ابن أبي يحكم البلاد والعباد وما ترك بيتا إلا وأدخل فيه النائحة حقيقة بينما كان هو سابقا مع الإمام علي بن أبي طالب وكان والي من قبله على فارس وكان شديدا على معاوية ولكن نظرا لدهاء معاوية ودهاء معاونيه مثل المغيرة وابن العاص والضحاك وفلان وفلان وذولا في الحقيقة ربطوا الناس بهم من طريق الدهاء ومن طريق الحيلة والمكر والدليل على كلام قول الإمام علي حين يقول والله ما كان معاوية بأتى مني لولا أن يغدر ويفجر احنا ما نسويها بمعنى معاوية نسويها فعلى أي حال يا أعزائي هذا وأمثاله لما أنه يسلط زياد ويخلون زياد بن أبيه وينسبوه إلى غير أهله وهو مو من أهل هذا البيت فهذه تعتبر سرقة للأنساب والأحساب وللقبائل وإهانة للآباء والأجداد والأمهات وإلا زياد شلون ينسبونه إلى أبي سفيان هو زياد بن أبيه أصلا معروف لأب بس أم نسبته إلى أبي سفيان لما سهلوها قالوا له هذا ابن من لأن احنا نشك أن يكون ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان بعد أربعة خمسة قالت لا ابن أبي سفيان لأنه أفضل منهم وأكثر علي نفقة منهم فمشت هالعشاية مفهوم الكلام إذا أحببت أن تقرأ نسبهم فعليك بمطالعة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد أسأل أخو مو عايش أيامه وأعرف السالفة غير ناخذها من التاريخ هذه بعد بين فهذا واحد يقول الشعب هذا أول شيء أذل الإسلام والمسلمين والشيء الثاني الذي أذل المسلمين لما قتلوا حجر ابن علي لأن حجر من حملة القرآن ومن الأبدال ومن الأخيار فما احترموا جانب الإسلام فقتلوه ظلما وعدوانا تقول الرواية وحفروا له قبرا وقالوا له هذا القبر لك ولا تسلم من الموت إلا بعد أن تتبرأ من علي بن أبي طالب تبرأ من علي قال إذا تبرأت من علي لمن أوالي ومن يكون إمامي والبراءة من علي هي براءة من الله ورسوله والتمسك بولاية علي هو تمسك بولاية الله ورسوله نعم والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال أبو ذر الغفاري حدثوا عنه أن أبا ذر الغفاري كان في يوم من الأيام في فناء المسجد الحرام وقد احتجر بعمامته وهو يقول: أيها الناس، أنا جندب بن جنادة، سلوني عن أمور دينكم فإني أجيبكم، ألا وأني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد بالمدينة وقد أدوا صلاة الظهر وقام بعض الناس للنافلة، إذ دخل فقير سائل وصاح بأعلى صوته: أيها المسلمون، إني محتاج، فاكرموني وأطعموني مما أكرمكم وأطعمكم الله. فسكت المسلمون وما أجابه أحد. هذا أبو ذر ينقل الخبر يقول: أنا الشاهد وأنا الذي رأيت بعيني. وكان علي سلام الله عليه قائما يصلي، وكان في حال الركوع إذ نادى هذا المنادي فما جابه أحد، وإذا بعلي سلام الله عليه يمد يده فيها خاتم. يقول هنا أقبل السائل وانتزع الخاتم من يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لهذا نظر رسول الله وجماعة والباقي كانوا مشغولين، يعني غير ملتفتين لهذه الحادثة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلفت أنظار الآخرين، فنادى النبي صلى الله عليه وآله: أيها السائل. قال: نعم يا رسول الله. قال: ومن أعطاك الخاتم؟ قال: ذاك الراكع. يعني لما نادى النبي بالمسجد: أيها السائل، والسائل قال: لبيك يا رسول الله، التفت الناس والتفت كل من في المسجد ليسمع ما يريد النبي من هذا السائل. قال له النبي: أيها السائل، من أعطاك الخاتم؟ قال: ذاك الراكع. قال: أتعرفه؟ قال: هو علي بن أبي طالب. قال: هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وآله رفع بصره نحو السماء وقال: اللهم إن موسى بن عمران طلب منك أن تشد أزره بأخيه هارون، فأنا أريد منك أن تشد أزري بمن ترتضيه من عبادك. الله، وما عين قال أخوي علي أو كذا، قال: يا ترتضي منك، شد أزري يا الله. فنزلت الآية أو نزلت آيتان. الآية الأولى: إنما وليكم الله. بالمناسبة هذا جندب بن جناد أبو ذر ينقل الخبر يقول: وإذ أرى رسول الله تهلل وجهه فرحا وسرورا، قلنا: ماذا؟ قال: أتاني جبرائيل بهاتين الآيتين، الأولى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، نعم، أولئك إلى آخر الآية الكريمة. وأستغفر الله من الزيادة والنقصان إلى هنا. فإهنا يا عزيزي، من هو الذي كان راكعا وتصدق؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين الولاية. الله يقول: إن النبي أولى بالمؤمنين بأنفسهم، في يوم غدير أخم النبي قال: أيها المسلمون، ألست أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصر واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. الحق مع علي وعلي مع الحق، سلام الله عليه. فيقول له الله، يقول في القرآن: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ما حدثك، مو كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو ولي المسلمين، لا، حدثنا القرآن الكريم. نعم، والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه ثابتة تاريخيا، وكما يتناولها المفسرون بهذا الشكل، أن الذي تصدق بخاتمه وهو راكع ذاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يعرضون على حجر أن يتبرأ من علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال: لئن من أنا أوالي إذا تبرأت من علي بن أبي طالب؟ فلا والله، إن هذا الأمر بعيد. أشهد أن عليا حجة الله، وأشهد أن عليا ولي الله، وأشهد أن عليا خير عامل في سبيل الله بعد المصطفى صلى الله عليه وآله. فقالوا له: إذن أنت تقتل. قال: بس شيء أطلب منكم، أنه قبل أن تقتلوني أن تقتلوا ولدي. قالوا له: عجيب، ولدك يعني ايش انت تتحمل نشوف ابنك يذبح قدامك؟ قال: لا، مو قضية انه اتحمل او ما اتحمل، اخاف اذا قتلتموني ورآكم ولدي تمثلون بجسدي، تعبثون بجسدي، لانتم ما عندكم مانع، ماكو فالشير، دعكم. اي، لان ذولا يعتبرون ان في هذا اجر وثواب، وإلا ابن ملجم يقتل على ابن أبي طالب ليلة القدر وشهر رمضان على أساس هو من الخوارج. يقول: ليش اختارت الليلة لقتل علي؟ قال: هاي ليلة يتقرب المتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، وأنا أشوف أحسن عمل يقربني إلى الله أن أقتل علي ابن أبي طالب في ليلة القدر وهو يصلي وبالمحرم. هذا شلون عقيدة هذه؟ هاي العقيدة مالت عبد الرحمن، أكو ناس يشيلونها ويحملوها الآن، وعلى أساس يقتلون ويفرقون بين الأمة الواحدة، ونعوذ بالله. أنا كإنسان موالي لأهل البيت ومن شيعة أهل البيت ووالي علي بن أبي طالب، هل عندي شيء من هذا؟ أبدا لا. وهل أفكر به؟ أبدا لا. وهل أن خصما من الخصوم والمعادي لأهل البيت، وإن كان من قتلت أهل البيت بليلة من ليالي القدر أو مناسبة دينية أو كذا، أجي أقتل فرد إنسان وهو غافل، أصلا ما أسويها، ولا تاريخنا موجودة. نعم، أقرس أنتم تاريخ المختار. المختار الثقفي ثارة، وهو شعاره يا لثارات الحسين، وهاي كلها كانت ملطخة إيديها بدم الحسين، من شبر وحط ايدك سواء. لكن اسأل واقرب التاريخ، هل اختال واحد؟ هل غدر واحد غدر؟ هل انه لا قبض عليهم قبضا، او واجههم مواجهة ثم حاكمهم واعترفوا؟ مثل حرملة قال له: انت سويت شنو وظيفتك كانت يوم كربلاء؟ قال له: وظيفتي يوم كربلاء انطوني 7 سهام. قالوا: كل سهم تقتل به واحد من آل الحسين لك 1000 دينار. فأخطأت ب4 وأصبت ب3. قال له: المن والمن صوبت؟ قال له: السهم الأول في عين العباس، والسهم الثاني في رقبة الطفل الرضيع، والسهم الثالث في قلب الحسين. قال له: أكو بينك وبينهم عداوة؟ منهم واحد كاتل أمك أبوك؟ قال له: لا، وإنما أنا ويا هالجماعة، وانطوني هالمنصب هذا، وانطوني هالمبلغ، وهكذا. فإذا هذا اعترف على نفسه وكان يعتي، يقول له أنا كنت أحمل قلبا خشنا قاسيا لا رحمة فيه أبدا. لما جاء الحسين برضيعه وطلب الماء، طلب الماء حتى قال إذا خفتم أنا أشرب الماء خذوا أنتم اسقوه وأرجعوه إلي. يقول فما رق عليه أحد حتى صاح ابن سعد يا حرملة أقطع نزاع. يقول فرميت الصبي فذبحته من الأذن إلى الأذن وهو على صدر أبيه. أكو حركة من الصبي كسرت قلبي. قال للمختار وأنت قلبك انكسر يا القاسي يا الخبيث حرملة؟ قال لأني هذا القاسي قلب انكسر. قال له شنو الحركة؟ قال له هذا الصبي لما أحس بحرارة السهم استخرج يديه من القماط واحتضن والد الحسين وأخذ يرفرف كالطير المذبوح. صبر هذا. فهؤلاء وهذه قسوته. شوف يا أعزائي حقيقة مثل هذا حرملة وأمثاله ما أخذوا غدرا ولا أخذوا اختيالا ولا غيلة ولا من باب سطو من هالقبيل لا أبدا. مواجهة حرملة هنا جابه، تعال يا حرملة ليش سويت هالشكل؟ واللي يقبض عليه مو يذبحه لو يدتشه لو يطقه أبدا، يجيبه ويجي إلى الحاكم وإلى المحكم وإلى القضاء وأوقفه المقتل وأمام الملأ. وهذه الملأ. فانت اقرا تاريخ شيعة اهل البيت فما تجد فيهم غادرا، واذا وجد فبمعنى مو مؤدب باداب اهل البيت سلام الله عليه نهائي. والله قرات هذه القضيه ان رجلا كان مراسلا عند معاويه بن ابي سفيان وكان من شيعة الامام الحسن عليه السلام، دخل على الحسن قال له سيدي أنا مراسل عند معاوية وهذا معاوية دائما يخلو بي وأنا أتمكن أقتله، أتأذن لي أن أقضي عليه وأريحك من؟ طبعا هاي القضية يطون عليها فلوس، تمام يطون عليها فلوس هذه ويجيبون جماعة ويجندوهم وكذا، وإذا يوازي أو يزاحم على المنصب يختاله يقتله حتى يخلال الميدان. هذا قال له أنا حاضر يعني مستعد قتله لأن دائما أخلو بمعاوية. تدش قال له الإمام الحسن هو يا عم دين لو طين، بس أسألكم سؤال، إذا دين لازم تدين، ترى وراك حسبة طويلة، أنتم يا جماعة يا المسؤولين يا البيتكم الحل والعقيد يا المرشدين يا الموجهين يا العلماء دير بالكم على هالأمة المسكينة اللي مزقتها الآراء والأفكار والطائفية والبغضاء والعداوات، شر ممزق والآن صارت على مستوى فضائيات، ملتفت؟ أو ناس تلعن ناس وناس تطعن ناس، والأجانب والكفرة واللادينية تضحك علينا وتقول تفرجوا على المسلمين، وذول أصحاب المصالح اللي يردون يستعمرون بلادنا ويستعبدون أولادنا ونسائنا، ايش خلوا علينا ذولا متونسين؟ يقول لك خل حيلهم بينهم، ذب بعضهم على بعض، خلي نشغلون بالطائفية وإحنا نبني ونستعمر ونحلف بيهم، أليس كذلك؟ إحنا مدى نشوف بعيننا هذه عيب السالفة، بطلوها أما بكم رجل رشيد. أي والله شوف مولاي نرجع للكلام، قال له سيدي أنا مستعد قتله. التفت للإمام الحسن اللي هذا العالم الذي يعرف تأويل كتاب الله ويعرف تأويل شريعة رسول الله، مو من هب ودب بثلاثة أرباع عمره كان بالوثنية وتالي صار مسلم يريد يقود الأمة، لا عمي، اللي يقود الأمة المؤمن اللي من أول. يقول ذكروا الإمام علي سألوه قالوا له يا أبا الحسن متى آمنت؟ قال وأنا جنين في بطن أمي. قال النبي صلى الله عليه وآله خلقنا الله أنوارا قبل أن يخلق آدم 14,000 سنة. لما خلق آدم قذفنا أنوارا في صلبه فأخذ ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطهر. احنا دنزور زيارة جامعة يا جماعة، كلام الإمام علي العادي: وكنتم أنوارا بعرش الله محدقين، فمن الله علينا بكم أهل البيت فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الإمام الباقر يسأل واحد قال له: شنو تفسير الآية عندكم في بيوت أذن الله أن ترفع؟ قال له: غير مسجد الحرام، مسجد النبي، بيت المقدس. قال له: حاشا لله، أن يقصد بهذه الآية هذه البيوت اللي ممكن تغير وتبدل وتجدد ويجرفها السيل، ويمكن تحترق، يمكن تنضرب، يمكن كل شيء يصير بيها. قال له: سيدي إذن ما لا يقصد؟ قال: يقصد بالبيوت صدور آل محمد. قال: ما يقصد الصدر اللي كان تعيش به الوثنية وحب الذات والجبروت والغرور وما شابه، بل الصدور المطمئنة المؤمنة الخيرة، نعم، اللي اجت بالوراثة من أرحام مطهرة ومن أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة. فذولا أهل البيت مجموعة طيبة، شريحة نورانية، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن تسلسل منهم ومن تعلق بهم، فمن تبعني فإنه مني. يا اللي يتبعني يقول النبي هو مني. سوري يا عزيز: اللهم اجعلنا من أتباع أهل البيت سلام الله عليه، وأتباع أهل البيت هم أتباع القرآن، أتباع النبي، ذرية الرسول صلى الله عليه وآله. فذول أهل البيت بأبي وأمي. فالحسين سلام الله عليه من هذا النور، ولذا احنا نزور الحسين سلام الله عليه: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. فغرضي هنا الإمام الحسن يقل لهذا: أنت تستطيع تقتل معاوية؟ قال له: أستطيع. قال له: هو معاوية ائتمنك على سره؟ معاوية ائتمنك؟ قال له: ائتمنني. قال له: أنا لا أجيز لك أن تخون شخصا ائتمنك على سره، ما أجيز لك. هذا واحد ائتمنك على سر، بس شيء واحد أقول لك: أنت موالي إن؟ قال له: إيه. قال له: تعرف معاوية ظالم بالنسبة إن؟ قال له: نعم. قال له: لا يجوز لك أن تحمل في دولة الظالمين، من أعان ظالما ولو ببرية قلم حشره الله معه يوم القيامة. فإذا أنت موالي أظهر راسك، ليش مغطى راسك في سبيل تعيش وتاكل لقمة؟ قال له: أرض الله واسعة والله رزق كبير، فاظهر نفسك وقول أنا من شيعة آل محمد، واطلع من هاي الوظيفة واعمل عملا آخر، ولو تحمل على ظهرك موشكت حمان تاكل لقمة بطيب وبخير، أحسن مما أنك تكذب عليهم وبناهم أنت موالي إنه وتطلع بالعكس. لا، ثم ذات تشغل وياهم فلا تغدر بهم أبدا، أنا لا أجيز لك هذا. فأريد أن أعطيك برهان، إحنا مو من جانبنا الغدر نهائيا. عبيد الله ابن زياد إجا يزور هان ابن عروة ومسلم عنده، ومسلم صاحب قضية، وقال له: لا اقتل ابن زياد أو مناسبة. قال: مو من شأننا الغدر أبدا، إني سمعت الحسين يقول: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن قيد الفتك. ها، قيد الفتك. أنت مؤمن موالي تريد تحشر مع أهل البيت؟ نعم، تحشر معهم ما دمت لا تفتك ولا تفتك. أما إذا غدرت وسفكت الدم، لا والله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، ولا تنفعه شفاعة شافعين. قال له حتى الناس لما يقتل ابن زياد الناس تصير وياكم. قال له ناس تجينا من طريق سفك الدم والغدر احنا مريتها، نريد الناس تجي من طريق الحق وتشوف الحق وين واتبعه. واكثرهم للحق كارهون. فالوادم ما الفلوس، لا تلبن فلوس اخوي والله يصير عبدك. لو حصة جينا دك كون تخوفه. يا الله اين الطواحية اللي يتطوع من داخله كما تطوع انصار الحسين. وابن زياد يهب المال وأصحابه يقولون كم تهب لنا، وأنصار الحسين يقولون نموت معك يا أبا عبد الله. فغرضي أيها الأخوة أن الشعب يقول ذن ثلاث قضايا مهمات. الأولى أنه ادعاء زياد أن يكون ابن أبي سفيان، وهذا اعتداء على الأنساب، وهذا ذل صار على الإسلام من هالطريق هذا. والشيء الثاني قتل حجر، لأن هذا سبب قتل الأخيار والطيبين وقتل العلماء ومن أخو معاوية قاعد بمكانه. لكن هاي اللي انطيني دينار وهاك ديني يجون يكتفون حجر أو يأخذوا الله. والله يا حجر، على كل حال أنا مطلوب لفي ذمتي أن أقرأ مجلس خاص بس لحجر وذكر حجر وما يتعلق بحجر وخدمة حجر. حجر وأنعام. وأقرأ شعر ابنة التي كانت تخاطب القبر، ألا أيها القبر المنير، وتبكي ولا لوحة يتامى، الله لعن الله الظالمين، لعن الله من يرمل النساء ويتم الأطفال ويسفك الدماء ولا يحن ولا يرق. أخذوا وحفروا للحفرة، وبعدين قال لهم اذبحوا ابني قدامي. قال له ليش معنى ابنك زين انت قلبك ما يحن ما يرق؟ قال لا مو موضوع ما يحن او ما يرق، مو هاي القضية. اخاف اذا شافكم تمثلون بي وتعبثون بجسدي يميل اليكم ويقصر ولاية أمير المؤمنين. لكن إذا قتلتموا أمامه أشوف بعين قتل ابني وخليته بنفس القبر هذا، فأعرف يعني راح أموت مطمئن أن ولدي مات على ولاية علي بن أبي طالب، على ولاية أمير المؤمنين. ثم بعد شوف يوم ندعو كل أناس بإمامهم من الأئمة الحجاج، شو تقول يا والأحسن تحشر تحت لواء علي لو تحت لواء الحجاج الثقفي؟ تدرون أكو بعض ناس يقول لك أنا تحت لواء الحجاج أحشر ولا تحت لواء علي، هذا لا شكل. أي والله أنا ذاكر هذا الموضوع، هذا أنا قرأت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير. واحد دخل المدينة، دخل الشام، هو اجى شاف الاولاد اللي يلعبون يسبون على ابن ابي طالب، اتاثر ودخل المسجد وشاف بالمسجد حلقات مال دروس او شيبه من علماء يدرسون، وراى عالم من العلماء ذو شيبه ورجل كبير يطلع عمره 80 سنه يدرس بالاصول والفقه وما شابه. فقال هذا العالم خبير ورجل كبير قال أسئلة، قال له يا شيخ لماذا الناس يسبون علي ابن أبي طالب؟ قال له وأنت زعلان؟ قال له نعم. قال له أكو أشرف من علي الناس يسبونه؟ قال له من هو الأشرف من علي والناس يسبونه؟ قال له الحجاج ابن يوسف الثقفي. زين إذا هذا بهالمستوى هو عالم ويدرس الواد فقه وبعقله وبعقيدته، الحجاج عنده أفضل وأشرف من علي ابن أبي طالب. وبذاك الزمان وبالوقت شلون هسه واحنا متنا هبتنا الفضايات والدعايات وما شابه. وجاسم يقول على المنبر: أسألكم سؤال يا جماعة، أيهما أحب إليك، أن تحشر تحت لواء علي أو تحشر تحت لواء الحجاج؟ أنا خاطبك المؤمن الموالي لعلي، 100% تتمنى وتقول اللهم احشرني تحت لواء علي، لكن تدرون أكو ناس لو يبلغهم كلامي هذا يغبقون ويقولون دول للحجاج أحسن لنا من علي. تدري ولا أكو شيء يوم أكو؟ جاوبني. صلوا على محمد وآل محمد. وإحنا لما نقول هذا الكلام كما عند الأصوليين إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، نحن نقيم كل الناس وكل المؤمنين وكل المسلمين، ونحن نستدل على الإنسان المسلم. الآن إذا يظهر ناس إنسان على الشاشة العالمية ويدعو الناس إلى الكلمة الطيبة ويجمع شمل المسلمين مو ويربط بينهم بالمحبة ويثري الأرض أمانا ويرفع الضغوطات والبلاء والظلم والاستبداد والخوف وتمشي الناس آمنة ببركات هذا الإنسان، والله نضع تراب قدميه على الرأس ونجعله شفاء. في الحقيقة هذا مو ليش لا تربط الحسين بها شفاء، لأنه الإنسان الوحيد الذي دعا للإصلاح العام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولأمر بالمعروف ولأنهى عن المنكر. نعم، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. نرجع الكلام الشعبي، ولو أن كان ببالي أن على ضوء قصيدة أبي فراس الحمداني أن أذكر جانب من حياة الإمام الكاظم وأعرج على القاسم بن الإمام، بس راح نخليها إن شاء الله إلى مجلس آخر. فهذا الشعبي يقول أن ثلاثة كسرا ظهر الإسلام، وفي الحقيقة أذل للإسلام، وهو ادعاء زياد بن أبي من أنه ابن أبي سفياء، وهذا الدعي والدعي ابن الدعي ركز أو ركز بين اثنتين بين السلة والذلة. المقصود بالدعي ابن الدعي ها هو زياد ابن أبي وابن عبيد الله ابن زياد الآخر. فهنا يا عزيزي يقول: والشيء الثاني قتل حجر. والشيء الثاني ليش قتل حجر؟ يعني لأنهم فتحوا باب لقتل الصالحين والعلماء والمراجع ومراجع الأمة وسواكذا. والنبي قال يأتي زمان يقتل العلماء كما يقتل اللصوص، وفعلا قتلوهم على بهذه الصورة ونعوذ بالله. يقول: والشيء الثالث اللي أذل المسلمين، أذل رقابا من هاشم فذلت. حقيقة الشيء اللي أذل رقاب المسلمين وقصف ظهور المسلمين قتل الحسين بن علي سلام الله عليه. الله، يقتلون الحسين ويسمون عياله، هل هذا شيء سهل؟ يقتلون الحسين ويعلقون راسه ورؤوس أهل بيته ويطلعون من الكوفة أو يجون ويطلعون من كربلة، أو طبعا يمرون بقبائل وعشائر ويرحون للكوفة وثلاثة أيام بالكوفة ويطلعون برأس الحسين وعيال الحسين ابن الكوفة والطريق منه وعلى الدجيل وعلى الموصل، وبعدين يردون على حلب وهكذا على بعلبك، وبعدين يرجعون إلى الشام. شلون طريق هذا شطولة؟ وهاي الناس تبيع وتشتري، والتاجر تاجر والبسوق بسوق، وبنات رسول الله سبايا ورأس الحسين يطاف به من بلد إلى بلد وكأن لم يكن شيء، ويقتلون الحسين ويذبحون كما تذبح الشاة، ويسبون عيالك كأنهم من العبيد أو من الزنوج. ولهذا المعنى يقول زين العابدين: يا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني أزيد في البلايا أسير، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين أمير. ويأتون ببنات علي وقفوهن على باب يزيد. أسألكم، هذا ما يسبب ذل المسلمين؟ أين رجال المسلمين مضوا؟ وكيف صار يزيد بينهم ملكا؟ أيها المسلمون، أراضون أنتم بهذا الفعل؟ أتقبلون رأس الحسين يطوف في البلدان ورؤوس أهل بيته وبنات رسول الله بنات الزهراء يتفرج عليهم الخاص والعام؟ ما ذنبهم ولماذا ومن أجل من؟ الله أكبر. أوقفوهم على باب يزيد، يقول هنا أمر يزيد أن يدخلن بنات رسول الله مكشفات الوجوه. آه وحدة وحدة يسجب الضعن حاد الضعن، وحدة يا هو حق اللي تعبد الخلاق، وحدة يا غدا وحدة الأذب كتر، والله غدا وحدة الأذب كتر. من طبن الديوان ماية، من هاي من هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي جدنا الشرع للإسلام، من هاي وابونا الشلع باب الحصن، والله ابونا الشلع باب الحصن. من علي ينشد أصحاب يزيد، من هاي أنا بتمن وطب ديواني مي، مدينة بدأنا احنا اللي قبل آدم، بدأنا وجدنا الشرف العالم، بدأنا شلون حبال تشدد، والله شلون حبال تشدد بدأنا. شلون احنا ونطب لعلوج مية، والله شلون احنا ونطب لعلوج مية. والله طب معقود وشماتنا بالمجلس قعود، بغضا ينشدون وعلى الشوط عتبنا عتبنا على مقطوع الزنود، عتبنا اخويا خواتك سبها يا عليك مفقو منت واحد يروح لابو فاضل زي تقول قول وين وين وين الذي ينظر عليها وين الذي ينظر علينا ويوصل لعد حاب الضعيف اي والله يوصل لعد حابي الضعيف وان كان ما يعرف ولينا العلامة السهم نبت بعينا اي على ما استغمنا بي اي تبعينا يسراح يسراح والله يسراح مقطوع ويمين وبالعمد راس الصايمين الله زينب شاهدة مصائب كثيرة أنقل لكم هذه المصيبة أسألكم الدعاء وهو أن زينب في خربة الشاء ترعى عيال الحسين أكو واحدة من بنات الحسين اسمها رقية الله يا رقية أي رقية كانت تبكي على أبيها الحسين تقول لي يا أبوي عندما أودعت منها لماذا غبت عنا تجي تسأل عمتها زينب تقولها أبوك بغيبة وسيعود إلينا صبية صغيرة عمرها 3 سنوات يقول ذيك الليلة حنت الطفلة بخربة الشاع قالت لعمتها يا عمة اليوم ما أعذرك أريد أبوي أنا مشتاق إليه وحقيقة يا إخواني واقعا إذا الطفلة الصغيرة تتعلق بأبوها تتعلق بجدها تتعلق بعمها تتعلق بأخوها ترى إلى فرد تأثير واقعي حقيقة هذه أنا عندي طفلة صغيرة تصير بنت بنتي عمرها 2 وشوية بس ناضجة والله يا جماعة أذكركم القضية هي على منبر الحسين تنقل لأمها طبعا متولى عليه أحبها أنا متولع عليه تنقل لأمها تقول لي يا أبويا بغيبتك بسفرتك نايمة نص الليل وإذا تنزل هاي من السرير وتمشي تقول وين وراء أقول لها ماما وين تردين تقول لي ماما جدو يعني تبين شايفتني هاي بالرؤية بالحلم وأبدا ما ترضى ترد وأبدا جدي هذا هو بعد شايفة عجيب غريب فمن هذا المنطلق مما لا شك الطفل إذا يتعلق بأبو اللهم لعن من يتم أطفال الناس أي والله ويحرم الأولاد من حنان الآباء ويحرم البنات من حنان الآباء اللهم لعن القتل والظلمة والله يا جماعة هكذا الرواية تقول هاي الطفل ذي الليلة حجت بالبكاء والنحيب تقل الله تقل الحمة زينب حمة اليوم ماكو عذر أريد أبوي الحسين أنا مشتاقة إليه دائما تواعديني يا عم وتقل لي لأبوك غايب قد طالت غيبته لماذا يضربوننا لماذا يشتموننا يقول فأخذ زينب تدور بها بالدار إلى أن تعبت الطفلة من البكاء نامت على يدي زينب خلتها على مرقتها الطفلة وهي نايمة وإذا تشوف أبوها الحسين وضعها في حجره يمسح على رأسها ويتعشو يا أبا عندما أودعتني لماذا أيتمتني أين غبت عني أو قامت بالدار تمشي وصيح بويا لماذا غبيت ليش ما جيت ايش معنى رحت عنا ويتمشي زينب قاعده تشوف الطفلة تمشي وصيح بويا ليش غبيت وين عنا رحت ليش بطيت يا ابو علي قامت زينب تقول امه ولا ابنتي يا رقية اسم الله عليك ما ما جرى؟ قالت لها عم زينب هذا والدي الحسين، شوفي شوفي أبوي، تبين نايمة وهي تمشي الطفلة. أضمتها إلى صدرها، قالت لها دايب بني أين أبوك الحسين؟ استيقظت شافت ماكو شيء، قالت عم الآن كان أبي يحانقني ويضمني إلى صدري. هنا فزت الأطفال العيار صارت ضجة، فزت العيد فزت العيد. يا ابو علي يا ابنتك العزيز، أنا قريت وسمعت يوم الوداع لما نودع الحسين ودع زينب، يقول من ودع زينب وطلع، يقول وإذا زينب تصيح وراه، التفت وإذا زينب طلعت حافية ورا الحسين. زينب خويا ليش طالع بهالظهر؟ ما الذي أزعجك في هذا الحر؟ قلت له وأنا عمري 5 سنين وصتني أمي فاطمة وصية، كنت قاعدة يمها وإذا أمي فاطمة تلتفت إلي وتبكي، قلت يا أمي لماذا تبكين؟ قالت أبكي عليك يا زين، ستذوقين مرارة كربلاء. وحكت لي وقلت لي أوصيك إذا رأيت الحسين يوم كربلاء وحيدا فريدا بلا ناصر ولا معين آخر اللحظات اللي بيجي يودعكم قبلين يا بعدي على صدره وعلى نحره وبين عينيه. هاي المواضع اللي اختارت الزهرة، قبل بين عينيه لأن ضربه أبو الحتوب الجعفي على جبل، أو نحره بعد عندكم خبره وصدر اللي رضته الخيول. قلت لو أني أنشدني المصايب أن أنفذ هذه الوصية، يا ابن أم إن المصائب أنشدني أن أنفذ هذه الوصية والآن جئت أنفذها. ففتح الحسين كشف لها عن صدره وقبلت زينب، قالها زينب وانت عمرك 5 سنين تحفظين هذه الوصية وصية أمي؟ قالت لنا. قالها يا أخويا والله إنك لأمينة لأنك هكذا، أنا هم عندي وصية. قالت لي شنو وصيتك يا أبا عبد الله؟ يقول أوصيت يا زينب وصية يا أوصيت بابني رقي رقي. تعال شوف زينب من ردت الكربلة وخلت رقية بالشعب قعدت يم قبر الحسين تقول له يا حسين يا حسين يا حسين. زينب من عفتها يا خويا للشعب دول بوكتها، واليوم جت يد اللدى تقول لك وصيتك نفذته، أنا والأطفال يا ابن أم احفظته، واليوم عن واليوم يم قبرك جبده يا خويا عن طفلتك لونها شدده يا اختي اليتيمة ما شفده. تقل لك ودمعه تكده أنا بالشام بالشام يا ابن أم دفنت الله، أنا بالشام يا ابن أم دفنت. عادي هنا تعتضن القبر تقل لي يا ابو علي أمانة أمانة يا أنا لعيا لك يا أبو اليمة أم أنا تقل لعيا لك يا أبو اليمة أمانة وواحدهم فقد عقبك أمانة إلك يا عسي يا عندي إلك يا أبو علي جبت يا عسين لك عندي أمانة. شنو الأمانة جبتها يا زين؟ أمانة أمانة ثوبك كانت تلبس رقي والله ثوبك كانت تلبس رقي